هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ يجوز الوتر بركعة واحدة لكنه دون الأجر الأكبر. قد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه.